احنا بالنسبة للسريلانكيات اللي بيجيبوهم من أجل الخدمة هنا، فهي تأتي في من المسلمات وفي كافرات. بالنسبة للمسلمات يأتينا بدون محرم، فهل يجوز للمسلم أن يجعلها تعمل في بيته رغم أنها عاصية؟ يقول الشيخ يعني فإن اضطر الإنسان هل يجوز أن يجعلها أن تعمل عنده، وما هو حد الضرورة يعني في رأيكم مثلا؟ هذا الحد ما بيحدده الفقيه، بيحدده المبتلى. أين؟